الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الحث على الصبر: والصبر فالصبر مرير المزدرد، مدمنه حرم بنيل ما قصد، أخلق بذي الصبر رووه. إلى ما يشير؟ أحسنت، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع الأبواب أن يلجا. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله: والأبر فريضة وأفرض في المهم كبير لم تقبضه، فقوته الفقه ومشه الذي يسته النحو كمتقبلين، وغسه إدامه، تحقيقه سيرة خير واجب، تصديقه له تضرع وتوضع واتبع، وجهوه معصي هواك واتبع، حتى ترى حال المرشد لو أن تلمى أبصر التخدري، واقصد به وجه الذي أنشاك، ولا تمار في نواك للضيف عليما بالرحيبا، ولاقيا مبشر الترحيبا، عن اكتم الأكدار والمصائب، واذكر أهاليك عن التصاقب إلى مسيره، وشيع زوجي بما تيسر، وفي السوء يزهدي. وفي السؤر زهدي. نعم، وفي السؤر زهدي. وفي السؤر زهدي. نعم. إلى مسيره وزوجه بما تيسر، وفي السؤر زهدي. واخدمه نفسك أن الخليل أوحى بذا إلي ربه الجليل. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيك. كان آخر ما أخذنا قوله: والعلم نعم المقتنى والمقتفى، وهذا مضمن من ألفية ابن مالك من قوله: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. ذكر رحمه الله تعالى أن العلم أولى ما ينبغي أن تتجه إلى تحصيله، وكيف لا، والعلم كما قال الشيخ حافظ الحكمي: العلم أغلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. وقد سبق في آخر المجلس السابق ذكر بعض شواهد شرف العلم وأهله من القرآن والسنة، والأدلة على فضل العلم كثيرة جدا، وإن فاتك شيء فلا يفوتك أن تقرأ ما سطره بناب بن القيم رحمه الله تعالى في صدر كتابه مفتاح دار السعادة، فهو من أحسن المواضع التي تكلمت عن شرف العلم، ويجوز حذف منه. ساق فيه أكثر من 150 وجها في بيان فضل العلم وشرفه ووجوه ذلك وآثاره، فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع. وما ذكره الشيخ حافظ الحكمي في المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية من كلام في فضل العلم في أكثر من 50 بيتا في أولها يكاد يكون كله من مفتاح دار السعادة، وتستطيع أن تقول إنه لخص ثوث ما ذكره ابن القيم من وجوه فضل العلم. فما عليك إلا أن تقبل على طلب العلم وتجتهد يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداء، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. وعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب قوة. قال رحمه الله: طلبه فريضة وأفرضه، علم مهمك به ابدأ تقبضه، فقوته الفقه. القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. شبه الفقه بالطعام الذي يقوم به البدن، وصدق، فالفقه والعلم هو الذي لا تقوم الروح إلا به، كما قال البيري: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. وملحه الذي يصلحه النحو جهولهم بذي، انبذ اطرح بكسر الباء. وأسه، الأس أصل البناء. إدامه، الإدام ما يصلح به القوت. تحقيقه سيرة خير واجب تصديقه. طلبه فريضة. روي في هذا المعنى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه. بيّن الحافظ ابن عبد البري رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله أنه حديث معل، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. وألحق بعض المتأخرين بآخر هذا الحديث ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي زيادة لا أصل لها، كما نبه عليه السخاوي في المقاصد الحسنة، وإن كان معناها صحيحا. ثم بيّن أن آكده وأوجبه علم مهم الذي يلزمك، وأفرضه علم مهمك به ابدأ تقبضه. وقد قيل الإمام مالك: ما تقول في العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. فإذا بدأت بالمهم وقدمته على غيره قبضته. تقبضه، هذا جواب الطلب به ابدأ تقبضه. فما وجه ضم الضاد؟ الأصل به ابدأ تقبضه، إذا وقف به ابدأ تقبضه، فما وجه ضم الضاد؟ أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. يجوز في الوقف تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله. مثلا: هذا الضرب. يجوز في الوقف أن تقول: هذا الضرب. رأيت الضرب، يجوز رأيت الضرب. مررت بالضرب، تقول مررت بالضرب، هذا جائز. وقرئ في الشواذ: والعصر، وتواصوا بالصبر. وشاهده عند النحاة قول زياد الأعجم: عجبت والدهر كثير عجبه، من عنزي سبني لم أضربه، من عنزي سبني لم أضربه. هكذا بتسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله. وليس هو بضرورة، بل هو جائز في الشعر والنثر. حث الناظم رحمه الله تعالى هنا على ثلاثة علوم: الفقه والنحو والسيرة، وابتدأ من ذلك بالفقه، وهو من أهم العلوم، فمنفعته حاضرة. وقد قال الإمام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. يريد أن منفعته حاضرة. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: الفقه عليه مدار العلوم. ثم قال: فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن في الفقه، فإنه الأنفع. ثم حث على علم النحو: وما من علم من العلوم الشرعية إلا وافتقاره إلى علم النحو بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. فثمة مسائل فقهية ساب الخلاف فيها مرده إلى النحو. وقد قال الجرمي رحمه الله: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. وكذلك في العقيدة، فإن الجهل بالنحو ساب وقوع كثير من الحرافات، كما قال أبو عمرو بن العلاء: أكثر من تزندق بالعراق بجهلهم بالعربية. وقال الحسن البصري: أهلكتهم العجمة. وكذلك التفسير، وقد قال الإمام مالك: لا أوتى برجل يفسر القرآن وهو لا يعرف العربية إلا جعلته نكالا. ثم النحو جمال المنطق كما قال الوردي رحمه الله في لاميته: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وكذلك في الحديث، وقد قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ولذا قال العراقي: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرفا فيدخلا في قوله من كذبا، فحق النحو على من طلبا. وقد قال وكيع: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ فقال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو، ثم أملى علي الحديث. فهذا يدل على أهمية النحو العربية. والعلم الثالث من العلوم التي حث عليها الناظم هنا علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم ذكر هنا من العلوم الشرعية علم الفقه، ومن العلوم اللغوية علم النحو، ومن العلوم التاريخية علم السيرة. ومن أحسن ما وصف به التاريخ على جهة العموم قول المسعودي: إنه علم يستمتع به العالم والجاهل، ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل، فكل غريبة منه تعرف، وكل نادرة منه تستظرف. قال: يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، والبادي والحاضر، والموجود والغابر. وقد أحسن ما شاء لسان الدين بن الخطيب حين قال: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل. وقال آخر: ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وإذا كان هذا شأن التاريخ على جهة العموم، فما ظنك بتاريخ أعظم من أرخ له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله علينا الاتساء به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسر حسنة. ولا يتم واجب الائتساء به إلا بمعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا محبته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: وكيف تحب من لا تعرف. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأساس والأصل كما ذكر الناظم. وقد قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. ولما كانت السيرة بهذه الدرجة الشاملة لكل شؤون الحياة، اعتبرها الناظم الأساس الذي تبنى عليه العلوم، والإدام الذي لا يستساغ الطعام إلا به، والتحقيق للعلوم لأنها تتضح في علم السيرة. هذا قوله: وأسه إدامه تحقيقه، سيرته خير واجب تصديقه صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأسه إدامه تحقيقه، هذا عطف بحذف العاطف، والعطف بحذف العاطف جائز، قال مالك في الكافية الشافية: وحذف عاطف قد يلفى، صحح جوازه. ثم قال رحمه الله: له تغرب وتواضع واتبع، وجع وهن واعص هواك واترع، حتى ترى حالك حال المنشد، لو أن سلمى أبصر التخدد، واقصد به وجه الذي أنشاك، ولا تمار فيه من ناواك. له أي للعلم، تغرب أمر من التغرب وهو النزوح عن الوطن والبعد عنه، وتواضع أمر من التواضع وهو خفض الجناح ولين الجانب، واتبع أمر من الاتباع يقال تبعه إذا مشى خلفه، وجع من الجوع، وهن أمر من هان يهون هونا بفتح الهاء، إذا لان وسهل فهو هين، ويجوز التخفيف يقال هين لين، كما قال الشاعر: هينون لينون أيسار ذو كرم، سواس مكرمة أبناء أيساري. ومن هذا المعنى قوله تعالى يمشون على الأرض هونا، أي رفقا وسكينة، أي برفق وسكينة. ويأتي أمرا من هان يهون هونا بضم الهاء إذا ذل، ومنه قوله تعالى يمسكه على هون. وعصيها واك الهوى ميل النفس إلى الشيء، ثم غلب استعمال الهوى في الميل المذموم ونهى النفس عن الهوى. والترع وزنه افتعل من الورع، الأصل أن يقال يوترع، لكن القاعدة أن الواو والياء تبدلان تاء إذا وقعتا فاء لفعل على وزن افتعل أو أحد مشتقاته كالمضارع والأمر واسم الفاعل. الواو والياء إذا وقعتا فاء لفعل على وزن افتعل تبدلان تاء، مثلا وصف، لو بنيت افتعل من وصف ماذا تقول؟ اتصف، تبدل الواو تاء. ويسير بمعنى سهولة، إذا بنيت افتعل منها ماذا تقول؟ اتسر، أحسنت، تبدلها تاء. قال ابن مالك ذليني فا تاء في افتعال أبدل. يقال ورع يرع وتورع من كذا إذا تحرج. لو أن سلمى أبصر التخدلي يشير به إلى قول رجل اعتل في غربة فتذكر أهله وقال لو أن سلمى أبصر التخدلي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليدي. لو أن سلمى أبصر التخدلي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليدي، يريد بالتخدد ما حدث في جسمه من النحول والهزال. ولا تماري، أي لا تجادل، قيل لا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال، فإنه يكون ابتداء واعتراضا. ناواك أصلها ناوأك، ومثلها أنشاك أصلها أنشأك، أبدلت الهمزة فيهما ألفا تخفيفا. والمناوأة المعاداة. حث الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول على سبع صفات ينبغي أن يتصف بها طالب العلم. الأولى التغرب، التغرب عن الأهل والوطن في طلب العلم، لأنه إذا تباعد الطالب عنهما انقطع عن الشواغل والعلائق الصارفة عن تحصيله، واجتمعت فكرته لحفظ العلم وجمعه. قال الشاعر الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني الذي هو الجهل. وقد قال موسى عليه السلام وهو كريم الله، قال فتاه في رحلته إلى الخضر ليتعلم منه، قال لا أبرح، أي لا أترك السير، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أو أسير زمانا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فتعلم منه. وقد قال البخاري في صحيحه باب الخروج في طلب العلم، قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. والأخبار في هذا كثيرة، وقد ذكر كثيرا منها الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث. الصفة الثانية التواضع، وهو كما قال الجنيد خفض الجناح ولين الجانب. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وفي مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وطالب العلم إذا تواضع خضع للحق وانقاد له ورآه شيخه أهلا لأن يوضع العلم عنده. وانظر إلى قول موسى عليه السلام وهو كريم الله تعالى من أولي العزم من الرسل، انظر إلى قوله الخضر بتواضع وتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك، لم يقل سأتبعك، على أن تعلمني، فجعل نفسه متعلما مما علمت رشدا، مما من للتبعيض، على أن تعلمني بعض ما علمته. والثالثة الاتباع. والخير كل الخير والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال إمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الرابعة التقلل من الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعت منذ أسلمت. وقال حايث بن كلدة وهو طبيب العرب في عصره من أهل الطائف: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من به علة أن يأتيه فيتطبب عنده. قال: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. بعضهم يرويه حديثا ولا يصح. وقد قال الناظم: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، والمطلوب التوسط والاقتصاد. أيضا لا يبالغ في تقليل الطعام، يعني المبالغة في تقليل الطعام ربما أضرت البدن أو قصرت به عن فعل الواجب. وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الخامسة من الصفات التي حث عليها الناظم طالب العلم: أن تهون عليه نفسه في طلب العلم، فيقتحم الشدائد التي تعترضه من أجل أن يحصل العلم. وموسى عليه السلام ليعلمه الخضر مما علمه رشدا ركب البحر في سفينة مخلوقة، وهي من أكبر المخاطرات. وقد كتب إبراهيم بن أدهم إلى سفيان الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. السادسة من الصفات مخالفة الهوى. وقد قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد قيل: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. ومما يردع النفس عن الهوى أن يسير العبد بفكره في عواقب الهوى، فيتأمل كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، كم من شهوة نكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء. ما سعيد لمعصية الله أحد، كم من هوى أورث ذلا ما محي، نكس رأسا ورما بالترحي، كم من هوى قبح ذكرا في الورى أو قدم النار الهوى ما لا يرى، كم عاقل أرخى الزمام للهوى حتى إذا انتهى به الدرب هوى، كان ابتداء أمره مجونا فمر عوى حتى غدا جنونا. وعلى العبد أن لا يركن إلى نفسه وصبره وحاله وما يعرفه من نفسه من العفة، فإنه متى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السابعة من الصفات الورع. والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، أما الزهد فترك ما لا ينفعك في الآخرة. نقله ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام، ثم قال: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. فالورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، أما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها واحد منهما. ما هو؟ الزهد. أحسنت، الزهد دون الورع. فالزهد أعلى من الورع. الورع ترك ما يضر، الزهد ترك ما لا ينفع. وقد قال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فترك. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى ترى حالك حال المنشد، يقول: تغرب للعلم وتواضع واستكمل هذه الصفات التي ذكرها حتى يكون حالك كحال منشد دينك البيتين السابقين: لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد. ثم حث على الإخلاص في طلب العلم، وسبق الكلام على هذا في قوله في أول نصيحته: خالص الأعمال من النفاق. ثم بعد أن حث على العلم والإخلاص حذر من المماراة، وقد جاءت الأدلة في التحذير من ذلك: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم يتباهوا به العلماء، ولا يتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، صححه الألباني. وقد قال الإمام مالك: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. وهذا في المجادلة للباطل، أما المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد أمر الله تعالى به في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، عقد بابا لما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء، وبابا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيهما جملة من الأدلة والآثار في ذلك. ثم قال: للضيف هيئ منزلا رحيبا، ولاقينه البشرى والترحيبا، عنه اكتم الأكدار والمصائب، وازجر أهاديك عن التصاخب، إلى مسيره وشيع زودي بما تيسر، وفي السؤل ازهدي، واخدمه نفسك روي أن الخليل أن الخليل واخدمه نفسك روي أن الخليل أوحى بذا إليه ربه الجليل. الضيف في لسان الشرع الذي يجب على من نزل عليه أن يكرمه هو من نزل بك من غير بلدك، فهذا الذي قصدك من بلد آخر هو الوارد في الأحاديث. ويدل لهذا ما ورد في بعض الأحاديث من التصريح بوصف السفر عند ذكر حق الضيف، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ لا يقروننا، لا يقدمون لنا حق الضيف، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وأما الزائر من نفس البلد أو كان قارئا من بلد آخر لكنه ليس قارئا عليك، فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس، لكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وجعل له حقا في مال المضيف. للضيف هي منزلا، المنزل مكان النزول، رحيبا، الرحيب الواسع، ولاقينه البشرى، البشر بشاشة الوجه وطلاقته، والترحيب، الترحيب أن تقول له مرحبا أي نزلت مكانا واسعا. عنه اكتم الأكدار، الأكدار ما ينقص من الهموم والمصائب، وازجر أهاليك عن التصاخب، التصاخب ارتفاع الأصوات، إلى مسيره وشيع زودي، شيع أي أخرج معه لتودعه، زودي أعطه الزاد وهو ما يتخذ من الطعام للسفر، بما تيسر، وفي السؤر ازهدي، السؤر ما يبقى في الإناء من الماء وغيره، ما يبقى في الإناء من الماء وغيره، واخدمه نفسك روي أن الخليل أوحى بذا إليه ربه الجليل. حث الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على إكرام الضيف، وهو مكرمة من مكارم الأخلاق، يدل على سماحة في النفس وكرم في الطبع. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على إكرام الضيف، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. فعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي لفظ لمسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. ومعنى قوله جائزته يوم وليلة أنه يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة، أي يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإحسان، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، وما كان بعد الثالث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن لا ينبغي للضيف أن يثقل على مضيفه ويحرجه ويضيق عليه. قال صلى الله عليه وسلم، كان في لفظ البخاري لحديث أبي شريح هذا: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، لأنه قد يمل منه قب ثاو، نعم يمل منه الثواء. وقد أشار الناظم إلى بعض آداب الضيافة في هذه الأبيات، فمن ذلك تهيئة المكان للضيف وتمهيده، وإظهار السرور والسعادة بزيارته، والترحيب به، وطلاقة وجه المضيف وانبساطه وبشاشته، فإن ذلك خير من القراء، كما قال الشاعر: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. والمبالغة في الترحيب به حتى يشعر ضيفه أن ما في المنزل ملك لهذا الضيف، كما قال الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وقد قال في عشرة الإخوان: وأعمل بقول الأول، الضيف رب المنزل، وأظهر الإناس ولا تكن عباسا، فالبشر واللطافة خير من الضيافة. ومن ذلك مؤانسته بالحديث معه وإدخال السرور عليه ما يحب من الأخبار والطرف، ويسهر معه ولا ينام قبله. طعامي طعام الضيف، والبيت بيته، ولم يلهيني عنه الغزال المقنع، أحدثه إن الحديث من القرى، وتكلأ عيني عينه حين يهجع. ومن الآداب إخفاء كل ما ينغص من الهموم والمشكلات التي عند المضيف. ومن الآداب كذلك إلزام أهل البيت بهدوء من حول الضيف، وعدم إزعاجه بالتخاصم ورفع الصوت، ويستمر هذا الجو من الإكرام إلى مسيره وارتحاله. فإذا ارتحل فمن الآداب تشييعه بأن يخرج معه ليودعه، وينبغي أن لا يكون آخر العهد به داخل بيته، بل ينبغي أن يخرج معه ويشيعه. وينبغي كذلك أن يزوده بما تيسر من الطعام، وألا يتبع ما بقي من الطعام نفسه، بل يتركه للضيف. وإذا ودعه أظهر التأسف على وداعه، وأبدى الرغبة في بقائه، وحثه على التريث وعدم العجلة، ولبعضهم في هذا المعنى: ونكرم ضيفنا ما دام فينا، ونتبعه الكرامة حيث مالا. وكان المناسب أن تختم الآداب بتشيعه وتزويده ونحو ذلك مما يتعلق بتوديعه، لكنه ختمها بخدمة المضيف للضيف. وقد قيل إن الله تعالى سمى ضيف إبراهيم بالمكرمين لأن إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم بنفسه وأهله. وأشار بقوله: روي أن الخليل أوحى بذا إليه ربه الجليل، إلى ما يروى من أن إبراهيم عليه السلام أوحى الله إليه أن أكرم ضيفك فبالغ في الإكرام، ثم أوحى الله إليه أن أكرم ضيفك فأعد لكل ضيف شاه، ثم أوحى الله إليه أن أكرم ضيفك فعلم أنه لا يريد القراء فخدم ضيفه، فأوحى الله إليه: الآن أكرمت ضيفك يا إبراهيم. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى، يروى هذا لكنه يدل عليه قوله تعالى: فجاء بعجل حنيد، لم يقل فأمر لهم بعجل حنيد، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعث مع خادمه. وقد استنبط ابن القيم من آيات طيف إبراهيم في سورة الذاريات جملة من أداب الضيافة في جلاء الأفهام وفي الرسالة التبوكية، ثم قال: جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.